فواحدة من زوجاتي أرضعته ثلاث رضعات، واحدة أرضعته ثلاث رضعات، فهذه التي أرضعته ثلاث رضعات ما تكون أم له، صح ولا لا؟ لأن المفروض كم؟ خمس رضعات. والتي أرضعته ثلاث أيضا لا تكون أم له، لأن إيش؟ لأن أيضا ثلاث رضعات، خمس لم تتم خمس، لكن هذا لبن من؟ من تسبب به لهذه؟ الأب. ومن تسبب لهذه؟ نفس الشخص. إذا من الشخص طلعت كم؟ ست. فيقول هذا أب من الرضاع وهذا الصبي ليس له أم. هذه يسمونها من الألغاز الفقهية، يسمونها من الألغاز الفقهية، كيف يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ وضحت؟ يصير الحين؟ يصير. أصبر أصبر شوي. زين، العكس، هل يمكن شخص له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ هل يمكن أن تكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ اللي يقول يمكن يرفع يده. له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، قلت الأيدي مو مثل النساء. زين، الذي يقول لا يمكن يرفع يده. واحد، كله لا يمكن، بس غيرت رأيك نساء، يمكن حيتغير بعد. يلا أبو عبد الله. بس من تسبب بالحليب الأول؟ إكلاح، بس هو اللي تسبب بالحليب ولا لا؟ اشترك هو جوابه صحيح، بس يعني ما نقال معارف يعبر، بس يبيله دزة شوية. امرأة أرضعت صبيا، طبعا الحليب متى يأتي؟ مع الولادة، صح ولا لا؟ ولدت الآن، جابوا لها والجيرانهم ولد اختها اللي يكون، فأرضعته مع ولدها، أرضعته ثلاث رضعات أو رضعتين أو رضعة أو أربعة اللي يكون، لهم لم تتم خمس رضعات، ثم بعد ذلك لم ترضعه بعد ذلك، صارت مشكلة بينها وبين زوجها، قال لها طالق أو مات زوجها. بعد ما انقضت عدتها تزوجت واحد ثاني وحملت من الثاني وولدت من الثاني، زين؟ لأن ما في فرق، ترى مسافة مدة قصيرة، يعني خلنا نقول ذاك يوم جابوا لها عمره ثلاثة أشهر، بعدين جابوا لها عمره سنة وثلاثة أشهر، في مشكلة؟ أو سنة وستة أشهر، مو عاجبك، مو راكبة، ركبت أكيد. الآن لو قلنا جابوا لها عمره شهرين ثلاثة أشهر، أرضعته اليوم، أرضعت ثلاث مرات، باشر طلقها خلاص طلقها زوجها، انقضت عدتها بعد ثلاثة أشهر. زين، كم صار عمره الطفل الآن؟ ستة أشهر، صح ولا لا؟ بعد ذاك تزوجت وحملت عقب أسبوع، زين، ولدت بعد تسعة أشهر، كم صار عمره؟ سنة وستة أشهر، ها؟ ماشي اللي تبون، سنة ثلاثة شهور، ها؟ زين، ولدت، جابوا هذاك اللي رضعت العام، قال ايش رايك تكملين؟ زين، قالت تم، رضعت مع ولدها الثاني، صحيح؟ زين، إذن هل تكون هي أم له من الرضاع؟ ها؟ رضعت خمس رضعات أو أكثر، لكن لا الأول أبوه من الرضاع ولا الثاني أبوه من الرضاع، لأن لا رضعت من لبن هذا بخمس ولا رضعت من لبن هذا خمسا. وضحت ولا ما وضحت؟ هذا أيضا يسمونه لغز فقهي يلغز به أهل العلم، يقولون كيف يكون للرجل أو للرضيع أو للشخص يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، أو له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. وضحت إن شاء الله تعالى. طيب، الآن من السؤال لك، هذا سأل الشيخ ابن عثيمين بالمجلس، ما أدري عنها، اثنين رضعوا من نفس البقرة، اثنين اخوان من الرضاع، خلاص نعتبرهم هم الرضاع. اي نعم، كنا في درس لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في درس الرضاع، فاثناء الشرح والاسترسال وكذا

راحت عليك راحت عليك خلاص. طيب إن شاء الله أسأل الله أن يرفعك كما تواضعت. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني من يجيب أن يجيب أن يشارك؟ يلا لك. أي أوقف عشان يشوفونك، ولا صعبة توقف؟ يلا صعبة توقف، ها يلا أوقف فيه يلا. الآن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من هن المحرمات عليك بالرضاع؟ عد أختك في الرضاع، أمك اللي رضعتك، بس سبع المحرمات من الرضاع، ها أمك وبناتها، ها ظهر ما حد يرضعك إلا أمك أنت، عدل؟ هذا اللي قاعد اللي وراك، الأم الرضاع، شنو أبناء تحرم عليك من النساء؟ بنات الزوج، أي زوج؟ يعني خواتك من الرضاع، إيه؟ عمات من الرضاع، خالات من الرضاع، الجد من الرضاع، الجدة من الرضاع، ناس رفع يدينها، يلا سلم. الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ، تفضل. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.